محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن انتهينا من النوع الأول الذي ذكرناه وهو التكسب بالأعيان النجسة وما ذكر من الاستثناء في مسائل ثمان ثم مسائل أربع، الآن ننتقل إلى النوع الثاني. أيضا النوع الثاني فيه مجموعة من الأقسام. ما هو النوع الثاني؟ النوع الثاني عبر عنه بهذا التعبير، قال: مما يحرم التكسب به، مو لأن العين نجسة أو مغصوبة، لا، وإنما هو ما يحرم لتحريم ما يقصد به. خلي نوضح المطلب الآن قبل أن نبدأ. قال: وهو على أقسام، كأنه هناك ثلاث حالات من جهة حرمة أو إباحة العمل، أو عن عبر عن الجواز بالمعنى الأعم. هذه الحرمة قطعا هي حرمة للفعل، لأن سبق وذكرنا عندما نقول الخمر مثلا حرام، ما معنى الخمر حرام؟ الحرمة حكم تكليفي، الحكم التكليفي لا يتعلق بالعين، الحكم التكليفي يتعلق بالفعل، فعلك حرام. فالخمر حرام يعني شرب الذي هو فعل، هذا الشرب هو حرام. الأحكام التكليفية لأنه موضوع علم الفقه ما هو؟ فعل المكلف، فهذا يعرض على الفعل. فهذه الأفعال بلحاظ الحرمة والجواز بالمعنى الأعم لا تخلو من ثلاث: إما أن يكون هذا الفعل حرام كفعل كشرب الخمر، أو أن يكون الفعل جائز شرب الماء، هذا اللي تقدم وذكرنا أنه ينقسم إلى أقسام ثلاثة إذا تذكرون. ذاك يعني المطلب كان سابقا. الآن كأن عندنا أعيان خارجية، هذه الأعيان الخارجية تارة تصنع إلى أن يفعل بها فعل ومنفعة، غالبا هي تكون حلال، وتارة يصنع ممكن الاستفادة منه في الحلال وفي الحرام، وتكون الاستفادة نحو التساوي. سكين مثلا، الغالب في السكين الآن يستعمل للحلال، أن تقطيع اللحم تقطيع الخضار مثلا، قد يستعمل في القتل. الإناء تارة يستعمل لشرب الماء، تارة يستعمل لشرب الخمر، وتارة هذه الأشياء تصنع الغرض من العمل هو حرام، فكأنها لم تصنع هذه الأشياء إلا للفائدة المحرمة، من قبيل آلات القمار. آلات القمار إنما تصنع للمقامرة، والمقامرة من الأفعال المحرمة. أو هذه الآلات التي تتمحض بالغناء للحرمة مثلا. فالآن نقول نوع الثاني نوعنا يختلف عن الأول. هناك هنا هذه عين نجسة، فيحرم التكسب أو لا يحرم التكسب. مر عندنا أن النجاسة بما هي نجاسة الشيخ توقف، وإنما حرمتها قد تكون ناشئة من ليس لها منفعة محللة، فليس لها مالية، وتقدم التفصيل للمسائل في كل مسألة مسألة. الآن القضية ليست بالعين فقط، وإنما ما هي الغاية التي صنعنا منها العين. فالحرام هو حرام هذا الفعل الذي لم يتمحض أو الذي لم يشترك مع الحلال. صنعنا هذه الصلبان أو صنعنا هذا التمثيل للعبادة، هذا التمثيل صنعناه للعبادة، والعبادة قطعا من الأمور المحرمة. فكلامنا الآن مو في عبادة الوثن، كلامنا الآن مو في عبادة الوثن، لأن هذا أمر يرجع إلى مطلب آخر، على قضية عقائد، هل يجوز عبادة الوثن أو لا يجوز؟ قضية بالعقائد. وعندما نقول حرام قد ترجع إلى مسألة العبادات دون المعاملات. الكلام في صناعة هذا المثال أو هذا الصنم أو هذا الصليب في عمله، في صناعته، لأنه إذا صنع العمل يحرم وهو أن تعبده مثلا. فالكلام في صناعة بعض الأشياء اللي هي لا ننتفع منها إلا في الحرام، فتكسب يعني نكسب منها مال نصنعها، فهذه الصناعة الكلام هو إيجادها خارجا حرام أو ليس بحرام، هذا هو المهم. الآن نتكلم إحنا عين نفس هذه الصناعة، نجي ننتقل إلى بعدين آلات القمار، يصير واحد يصنع آلة قمار، يصير واحد يصنع آلة غناء. فلاحظوا عنوانه، قال ما يحرم لتحريم ما يقصد به. فحرمت مقدمة أو متوقفة على حرمة ما يقصد به، وهو على أقسام. ما هو القسم الأول؟ لاحظوا، ما لا يقصد من وجوده من صناعته على نحوه الخاص إلا الحرام، بحيث هؤلاء لا يصنعونه إلا للحرمة، فعل يكون حرام، كما قلنا الفعل يكون حرام. نجي الآن إلى هذه الأقسام، الأمور التي ذكرها قدس الله نفسه. بعدنا الآن في القسم الأول، أقسام راح نمشي تمشي ويانا. لاحظوا، قال منها هياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم. طبعا هذا التعبير تعبير مجازي، ليش؟ لأن هيكل العبادة هو المكان الذي يحفظ فيه الصنم وليس هو الصنم. الهيكل هو ذلك المكان يأتي إليه المشركون مثلا، والصنم موضوع في هذا الهيكل وليس هو نفس الصنم. هو عبر عن هياكل العبادة المبتدع كالصليب، فجعل الصنم هو الهيكل بلحاظ مكانه. الهيكل مكان الصنم وليس الصنم، الهيكل مكان الصليب وليس الصليب. لكن كلامنا مو على الهيكل، كلامنا فعلا على الصنم، فعبر عنه هيكل لهذه اللحاظ، لحاظ الحال والمحل. فكلامنا الآن في الصنم الصليب في صناعتهم، هذا يمكن أن نصنع للتكسب به، مع ملاحظة أنهم لا يقصد منه إلا الحرم. هنا لابد نلتفت إلى قضية قبل أن ندخل للمطلب نحتفظ به. تارة نحن ندرك ملاك الحكم، يعني نحن نعلم أن الغرض من النهي عن صناعة التماثيل حتى لا تعبد، فالعبادة العبادة هي المطلوبة أولا وبالذات، فتسري الحرمة من عبادة الصنم إلى صناعة الصنم. ما يحرم لأنه يقصد بالفعل هو الحرام، فعدنا حرمتين، الحرمة الأولى وهي حرمة العبادة، كأن العبادة لا تتحقق إلا بصناعة الصنم، فهذه الحرمة لحرمته، فصير حرمة صناعة الصنم لحرمة العبادة. وتارى لا ما ندرك إحنا الملاك، وإنما نأخذ القضية تعبدا. أطر مثالين بسيطات راح نطلع عليه. أفرض الآن ملاك حرمة الشطرنج إحنا ما ندري به، وإنما الشطرنج حرام، فتدور الحرمة مدار اسم الشطرنج، فأينما كان الشطرنج أينما سمي شطرنج فهو حرام. هسه للتسلية اتطور فكرك، هذا ما ملحوظة بالحرمة، وإنما الحرمة تدور مدار العنوان، عنوان شنو؟ عنوان شطرنج. فملاك الحكم ليش الله حرمه هذا بعد مو شغلنا، فيتدور الحرمة مدار العنوان، أو العنوان الشطرنج حاصل. وتارة لا من قبيل مسألتنا أنه يحرم التكسب لأن تحرم العبادة، لأن بعض مستدل بذلك سيجينا من باب الإعانة على الإثم. فإذا علمنا أن العبادة منتفية، ماكو عبادة، أنا واحد يصنع هذا الصنم وجازم أنه ماكو عبادة، عندنا متحف وريد نحط به هذا الصنم، هاي مو قضية عبادة، أو عندنا تمثال قديم أيام ما كان يعبدوه لكن الآن صار آثار وإجينا نرممه لهذا التمثال، أو الجزء الغالب من عنده مكسور مهدم، إحنا جينا عدناه، لكن ما ملحوظ بالعبادة، ملحوظ بأثر من الآثار، فهذا يشمل هذه الحرمة أو ما تشمل هذه الحرمة؟ هاي من الباحث المهمة الآن عصريا، هذه القضايا أصبحت محل غير قضية نفس النحت حرام، احنا الآن جاي نتحدث عن قضية ما مرتبطة بتلك القضية، هناك رسم ذي روح نحت ذي روح حرام، هذا هم يجي هناك الكلام حوله، الآن الكلام قال هذا حرام لأن يحرم العبادة. فالآن لو علمنا أن سبب الحرمة هو العبادة، الآن ماكو عبادة، فيفترض المعلول ينتفي بانتفاء العلة، لأن ما يمكن معلول يبقى والعلة ما موجودة، هذا مجرد مبحث للمناقشة مو مبحث للجزم، أنه الكلام اللي يتكلمون به في قضية التكسب في الحرمة ترى إلى إطلاق وعنوان من علاقة به، أينما يدور يدور، أينما يدور يدور، وترى ما إلى عنوان بحث، لاحظوا فقط عنوان قال ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام، شنو الحرام؟ أنه عبادة بحيث نصنعه حتى الناس تعبده، أو تشبيه مثلا بالباطل بناء على أن الصليب أيضا يعبدوه، بناء على هذا أن الصليب اللي هو توهم أنه عيسى عليه السلام صلب على هذه الخشبة اللي هي كالزائد أنه يعبدوها، فصناعة الصليب من هجها تكون حرام. هذا كما قلنا مقدمة للمطلب. قال يقول منها هياكل العبادة المبتدعة لأنه غير شرعية كالصليب والصنم، يقول بلا خلاف ظاهر من الأصحاب، بل الظاهر الإجماع على الحرمة. ويدل عليه أولا مواضع من رواية تحف العقول المتقنة، مو موضع واحد لا مواضع، وحسب رأي الشريف أن هذه الرواية وإن كان ضعيفة لكنها شنو مجبورة، فعلى رأي الشريف لا هي صالحة للحجية. قال مثل قوله عليه السلام: وكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه. ولا شك لا شيء أعظم فسادا من عبادة غير الله، أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، بل لعل هذا كله هو فساد. وكل منهي، وقوله عليه السلام: وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله. هذا أيضا يتقرب به لغير الله يعبد منهي. وقوله على كله في تحف العقول، كنا بعدنا بالدليل الأول. وقوله عليه السلام: إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها مما يجيء منها الفساد محض، نظير المزامير والبرابط وكل ملهو به والصلبان والأصنام، إلى أن قال: فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات. هذا بعد عموم واضح إلى هذا الكلام. هذه نقطة. فهذا ناظر حرام تعليمه في الحرمة التكليفية، أخذ الأجرة عليه أيضا للحرمة الوضعية، بحيث حرام تأخذ الأجرة عليه يعني لا يتم الانتقال فهو أكل مال. هذا الدليل الأول، مواضع من رواية تحف العقول ما بين عام وما بين نصف المطلب. نيوب العمومات وجوه الفساد فقط عن العبادة أوضح مصادق وجوه الفساد، أو بالخصوص صلبان ذكر الصلبان والأصنام اللي هي هياكل العبادة. اثنين، هذا الأول، دليل الأول تحف العقول. دليل الثاني، هذا كله مضافا إلى أن الدليل الثاني أكل المال في مقابل هذه الأشياء أكل له بالباطل. الآية الشريفة: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. موشكين تنهى إلا مو تكون تجارة عن تراض. فكأن هذا عموم استثنى من عند التجارة والتجارة عن تراض، هيك استفاد من عنده السيد الخوئي قدس الله نفسه وغيره. يقولون هذه الآية الشريفة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل مو ناظرة إلى العوضين، هذه الآية مو ناظرة إلى العوضين، ما هو العوض، وإنما هذه الآية ناظرة إلى الأسباب، يعني أسباب البيع، أسباب التجارة أو أسباب النقل لا تكون بالباطل. وإحنا كلامنا كأنه ناظرين إلى العوض، أنه هذا الصليب عوض المال، فأنا إذا أبذل المال في مقابل الصليب والصليب ينتقل إلي هذا أكل مال بالباطل. لماذا؟ لأن الآية تقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا الاستدلال عند السيد خوي قدس الله، والبعض يقولون هذا مو تام. أرجو نلتفت إلى قضية أيضا وستأتينا إن شاء الله تعالى في قضية البيوع. إحنا في الأصول مر علينا مطلب في قضية الإطلاق والتقييد. شنو معنى الإطلاق؟ قال الإطلاق هو الشيوع، هو سريان الحكم. فإذا أقول اعتق رقبة، فأني أطلقت الحكم، يعني ماذا أريد؟ أريد أن تعتق الرقبة بما هي رقبة، مع غض النظر عن القيود التي تطرأ على الرقبة. لأن في الخارج أنا عندي رقبة مؤمنة، عندي رقبة كافرة، عندي رقبة مدبرة، لا هي حرة ولا هي رق، وعندي رقاب كثيرة. فمن يقول اعتق رقبة، فإذا جاءت رقبة رأيت رقبة مشركة كافرة، والكفر قيد من القيود، لأن أنا في مقام أقدر أقسم، أقدر أقيد رقبة مؤمنة رقبة مشركة. الشارع المقدس لاحظ هذه القيود لكن لم يعتبرها في حكمه. فإذا الشرك لا يكون مانعا والإيمان لا يكون مقيدا. فالشارع لاحظ القيود ما قيد. إيش أقول؟ أقول إذن هذه الجملة مطلقة، فمعنى يجوز أن أعتق الرقبة المشركة، لأن أمام الشارع والشارع ما اعتبر هذا القيد في حكمه، هذا معنى الإطلاق. فيشمل الإطلاق جميع أفراد الطبيعة اللي هي شنو؟ الرقبة. مما هي رقبة؟ خوش حاجة. إذا قيدت يجينا هذا القيد، معنى الشارع أنه اختار من هاي الأفراد، اختار هاي الطبيعة. هسه على القدماء هذا مجاز، وبعدين إجا سلطان العلماء إذا تتذكرون قال هاي أيضا حقيقة، البحث اللي مر هناك. وتارة أنا أقول اعتق رقبة، لكن أنا مو في مقام البيان، فما ينعقد إطلاق إلى جملتي. فالقانون الآن نريد أن أسس قانون، نضع الخطوط العريضة للقانون. إحنا ما ناظرين لكل ما يتعلق بالقانون، وإنما قواعد عامة. هذا نقول ماكو إطلاق، أصلا ماكو إطلاق. لماذا؟ لأننا لسنا في مقام البيان. الآيات الشريفة التي تمسك فيها البعض، هل يمكن أن ندعي دعوة أن كثير من الآيات هي ليست في مقام البيان؟ مثلا سيأتي أنه أحل الله البيع، الذي تمسك بالإطلاق شو يقول؟ يقول أي كل بيع سيكون حلال إلا ما أخرجه الدليل بمقتضى هذا الإطلاق. البعض يقول هاي الآية ما نقدر نتمسك بها لأن ما بها إطلاق، لأن الآية ناظرة إلى المائز ما بين البيع وما بين الربا. الآية تقول أحل الله البيع وحرم الربا، أما شلون أحل البيع؟ ما هي ضوابط البيع؟ الآية ما متكفلة لهذا، فما عندي إطلاق شامل لجميع أنواع البيوع. هذا مطلب عام يمكن أن ندعي فيه دعوة أن الآيات الشريفة في القرآن الكريم ليس لها إطلاق. مثلا السيد المرتضى إذا تتذكرون هذا المطلب في قضية الوضوء، تمسك بجواز النكس في غسل اليد، بل في المسح، بل في الوجه، إمنياً بإطلاق آية الوضوء. قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ما بين شلون تغسل، اغسلوا وجوهكم. فيقدر يغسل من الأعلى إلى الأسفل، يقدر يغسل من الأسفل إلى الأعلى. فالجماعة أشكلوا عليه أن هذه الآية الشريفة ليس فيها إطلاق، فما تقدر أنت تتمسك بها. وهكذا بقية الآيات. هذا فد مطلب قد نستفيد من عنده صغرويا، كبرويا في الأصول كنا نعرف شنو الإطلاق شنو التقييد. صغرويا هل هذه الآيات لها إطلاق أو لا، خصوص آيات الفقه باعتبار السنة الشريفة اجت فصلت كل ما موجود من عبادات في الفقه وحتى المعاملات كلها اجت فصلتها، فلعل الآية لم تذكر إطلاقا وإنما هي أشبه بالضوابط العامة في مرحلة التقنين مو مرحلة البيان. واضح؟ مرحلة التقنين يعني نضع قوانين التفصيل بعد شلون دساتير الدول، دساتير الدول مواد قليلة، لكن من نجي إلى هذه القوانين بعد كل قانون ينفتح كل مادة تنفتح منها مجموعة قوانين. نعم هناك في مراتب قد الإطلاق، أما هنا مو مرتبة الإطلاق. قد يدعي أحد هذه الدعوة وهي قد يدعيها أحد. نرجع للآية الشريفة، السيد الخوي قدس الله نفسه وغيره كما قلنا يقول هذه الآية لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل، مو ناظرة إلى العوضين حتى إحنا نتمسك بها بالجواز. هو قدس الله نفس المصنف وغيره لا تمسك أو تمسكوا بها باعتبار هذا اللحاظ، فهذا دليل ثاني على لا أنه لا يجوز التكسب بهذه الأعيان. ثلاثة، وهو قوله صلى الله عليه وآله بناء على أن هذه الرواية هي هكذا: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والله حرم العبادة، والعبادة هذه يعني أنا من أصنعها راح أمكن هيك كانه، فهذا الثمن راح يكون أيضا حرام. هذه الإشكالية يجاوب عنها يقول بناء التفتوا على أن تحريم هذه الأمور صلبان صنم هو تحريم لمنافعها الغالبة. لأن هي ليش حرام؟ لأن المنافع الغالبة اللي ننتفع من عندها هي حرام، بل الغالبة مو فقط الدائمة، عفوا مو منافعها الغالبة بل الدائمة. شلون الدائمة؟ يقول فإن الصليب من حيث أنه خشب يعني مادة بهذه الهيئة كالزائد لا ينتفع به إلا في الحرام، هذا عنوانه. فإن الصليب من حيث أنه خشب بهذه الهيئة، طبعا هو مو زائد فقط، زائد مع أن العمود الوسطي وليس العرض يكون عادة أطول، ولو سلمنا كون زائد، فإذا استعملنا الزائد في شيء آخر، معلم الآن يجي يريد يوضح لطلاب الصف الثاني الأول ابتدائي يعلمهم الزائد والناقص وجدول الضرب والتقسيم، فجاب خشبة على شكل زائد وجاب خشبة على شكل ناقص وجاب، فهل هذا شمل التحريم؟ قطعا ما شمل التحريم، هذا موضوع آخر. فهو يقول دائم، يقول الخشبة بهذه الهيئة أمر دائم، فإذا عملنا بهذا العمل خشب إلى قيمة لا شك، لكن وإحنا ما نخلي لي عمل عبادي وإنما تعليمي، والآن موارد الحساب الأمر هذا تعليم ما بيشي، بل قد يكون في بعض الحالات واجب مثلا. فقطعا هو الآن هذا مو هو المقصود، وإنما المقصود هو أن نستعملها دائما للوجه المحرم، وسيأتينا إن شاء الله تعالى إذا كان إلها وجه محلل يأتينا. قال لا ينتفع به إلا في الحرام، وليس الخشب بهذه الهيئة الزائد مما ينتفع به في المحلل والمحرم، ما إلى فنفع حلال وحرام، كلامنا على الصليب الآن اللي هو للعبادة، يقول ما إلى منفع محلل وحرام. ولو فرضنا له منفع محللة، ولو فرض ذلك يعني له منفع مشتركة وكان له منفع حلال، كانت المنفعة المحللة نادرة لا يعبأ بها أصلاً، وهذه المنفعة النادرة لا تقدح في تحريم العين بقول مطلق. شنو بقول مطلق؟ يعني هذا الصليب حرام وإن كانت له منفعة نادرة، هذا مطلق، مو هذا حرام إن لم تكن له منفعة نادرة، فإذا كانت له منفعة نادرة حلال، لا بقول مطلق هو حرام، لأن المنفعة النادرة منفعة لا يعتد بها فلا تقدح بالتحريم. هذا قلت لكم بناء على أن منفعة نادرة. أما مسألة الحساب والرياضيات ومعامل قاعد تصنع عنا الزائد، هذا بعد خرج الموضوع، صار موضوع آخر. هو إنما يتكلم وفق ما كان في عصره. لا يقدح في تحريم العين بقول مطلق الذي هو المناط في تحريم الثمن. نعم، هذا استثناء إلى زمننا. مثلا لو فرض هيئة خاصة مشتركة، هيئة من هاي الهيئات المحرمة مشتركة بين هيكل العبادة وآلة أخرى لعمل محلل، وهذا العمل المحلل شائع، لا تعد منفعة نادرة. من قبيل سموه من بابل، من قبيل الآن تعارف بعض السياحات، بعض الدول جزء من السياحة أن بها أسواق، السواح يروحون للأسواق، شقتنون يقتلون بعض التماثيل فقط للاقتناء، غافلين عن كون هاي المسألة لها علاقة بالعبادة، وإنما يريد يذكرك بهاي الدولة مالتك تأخذ من عنده هذه الهدية في مقابل المبلغ أو يبيع لك إياها، فأنت تخليها بالبيت تقول أنا اشتريتها من الدولة الفلانية. فهل هذا الشراء اللي هو ما له علاقة بالعبادة، أفرض هم عندهم هيكل كبير بهذا الشكل يعبدوا، لكن هذا استفادوا من عنده في منفعة محللة اللي هو أخذ للتزين مثلا، فهذا شنو؟ أو الصليب يعملوه بعض الصاغة على شكل مثلا بعض الحلي اللي هو للنساء، فهي من تلبسه مو تلبسه للتعبد، تلبسه للتزين، وهي منفعة أيضا شائعة. فهذا ممكن أو ما ممكن؟ قال وآلة أخرى لعمل محلل بحيث لا تعد منفعة نادرة، فالأقوى جواز البيع بقصد تلك المنفعة المحللة كما اعترف به في المسالك. الشهيد الثاني قال إذا كانت المنفعة المحللة موازية مساوية للمنفعة المحرمة بحيث لا تكون المحللة نادرة، ماكو مانع من البيع، لأنه دليل الحرمة لا يشمل هذه الصورة. نقطة راس سطر. اجى جامع، اجى شارح القواعد المرحوم الشيخ جعفر اللي يعبر عنه بعض الأساطين، ذكر لنا قضية يقول فما ذكره بعض الأساطين من جملة مجملة لعلنا نوفق أن هذه الإجمال أن فتحة يوافقنا. شنو الجملة؟ قال من أن ظاهر الإجماع والأخبار، إجماع موجود عندنا، أخبار روايات تحف العقول وغيرها، أنه لا فرق في الحرمة بين قصد الجهة المحللة وغيرها. جهة المحرمة حرام، قصدت الجهة المحللة أو قصدت الجهة المحرمة، عبارة مجملة. سواء كانت المحللة، سواء كانت المحللة نادرة أو كانت المحللة مساوية، قال حرام، قل لا فرق من هذه الجهة، تقصد أنت المحلل أو تقصد المحرم هو حرام، فقصد المحلل لا ينفع في الحلية. هذا منو قال؟ قال كاشف الغطاء. احنا الآن ايش قاعد نقول؟ قلنا شيء، قلنا إذا كانت المنفعة مساوية وقصد المحلل لا مانع من البيع، ووافقنا عليه من هو الشهيد الثاني في المسالك. اجى كاشف الغطاء ضرب القضية عرض الحائط، قال لا، سواء كان قصد المحللة أو غيرها فالبيع حرام. هذا اللي نستفيده من الأخبار ونستفيد من الإجماع. فالسؤال هل كاشف الغطاء مخالف لنا أو لا؟ يقول لعله مو مخالف. يا بي ليش مو مخالف؟ يقول هذا فلعله محمول على الجهة المحللة التي لا دخل للهيئة فيها، بحيث هذا الحلال الهيئة ما لها علاقة، فيبقى هو بيع الهيئة للحرام، أو النادرة التي مما لا للهيئة دخل فيها تبقى هي فشي نادر قليل، فهو قد مو مخالف. إنه إذا حملناها عبارة المجملة على عبارتنا قد نصالح وياه، لأن هو مو في مقام أن ينقط. هو يقول إذا قصدت الجهة المحللة والمحرمة أو المحرمة باطل، نجي نسألك نقول لك يا جهة محللة، يقول يعني جهة نادرة، هيك جاوبنا. نقول له زين شيخنا إذا إلها جهة مساوية للمحرمة، يقول لا هذا موضوع آخر يجوز. فإذا هو موافق أنه، فعبارته لا تصلح أن تكون في قسم المخالفين لنا، وإنما عبارته هي ويانا. نعم هو ذكر شيء، هذا نحتاج أن إحنا بعد نفسره. شنو اللي ذكره؟ نعم هو وغيره ذكر وفاقا لظاهر غيره بل الأكثر، يقول لا فرق بين قصد المادة قصد الهيئة. يا بشنو المادة وشنو الهيئة؟ هذا مطلب آخر. الآن الجماعة من إجوا بدوا يحللون القضية على النحو التالي، شوية نلتفت نسأل سؤال، نقول الصليب من أي مادة مصنوع؟ راح تقول من مادة الخشب. إذن الخشب بما هو خشب مادة، صنع على هذه الهيئة هيئة الزاد. قطعا الهيئة لا تقوم إلا في مادة، الهيئة لا تقوم إلا في مادة. فإجيت أنا الآن أريد أشتري، فهذا الخشب إلى قيمة، بهذه الهيئة هم إلى قيمة، مو حال حال أي خشب مطروح. فذولا يبيعوه بألف، حال حال أي خشب مطروح قد يبيعوه بخمسين. فهو بتشكله بهذه الهيئة إلى هالقيمة هاي اللي زيدته، وقطعا هذا حرام. الغالب هو استعماله في العبادة. اجيت انا شفت قلت لا انا ممكن استفيد من الخشب، فاني راح اقصد بداخلي ان اني راح اشتري الخشب مع غض النظر عن الهيئة، لكن الباع ما يقدر يفصل لي الخشب عن الهيئة. الباع يبيع لي هذا الزائد، هذا الصليب، يقول لي ها اخذه، بس انا شنو قاصد؟ قاصد انه انا راح اشتري الخشب. الجو بارد، فأول ما أوصل راح أجي أفككه وأستفيد من الخشب في حالة التدفئة. هل هذا شرائي صحيح أو مو صحيح؟ كاشف الغطاء إيش يقول؟ يقول لا فرق أي في الحرمة بين قصد المادة والهيئة. طبعا الغالب هم إيش قصدون؟ يقصدون الهيئة. يعني هي ثلاث احتمالات، أن أنت تقصد المادة واحدة، تقصد الهيئة وحدها. هو جاي على الصليب، هسه هذا من مصنوع الصليب؟ من كارتون، من خشب، من ذهب، أنا ما لي علاقة، بس هذا الصليب شكله ووضعه، فأنا قاصد هذا الصليب، فأنا مقصود الأول الهيئة. ترى أريد الاثنيناتهم، أكو صليب أبو الخشب، أكو صليب أبو الذهب، أقول أريد الصليب أبو الذهب، هم المادة أريدها هم الهيئة أريدها. هذا ممكن في مقام القصود، ممكن. كاشف الغطاء ايش قال؟ قال لا فرق اذا قصد المادة والهيئة. فايش راح تشمل عبارته؟ اذا انا قصدي فقط المادة، انا اخذت اشتريته اريد افككه، لان هذا حرام فأنا اشتريته قلت حتى أفككه، ما أخلي هذا الصليب، ما أخلي هذا الصنم، أو اشتريته خشب حتى الإحراق، فأنا كل قصد المادة. فهل هذه الصورة أيضا حرام أو ليست حرام؟ تركت الهيئة أنا، أصلا ما لي علاقة بالهيئة، قالوا يا أبا هذا مصنوع من الخشب، فأنا قلت خلي أشتري، ماكو خشب يبيعون واحدة إلا على شكل هذا الصليب، وإحنا نريد ندفى أفرض، فنقول خلي نشتري هذا الصليب والمادة ما تناخذ نفكك بين. هل هذا الشراء بهذا القصد وهو المادة فقط تشمل أدلة المنع، أو أدلة المنع قاصرة عن شمول هذه القضية؟ تارة هو يفكك ليها، ماكو مشكلة اشتري منه خشب، تارة لا ما يفكك ليها، هو يبيع ليها صليب وأنا أخذ من عنده صليب وروح بالبيت نفككه. فهل هذا الشراء منهي عنه لأن من وجوب الفساد أكل مال بالباطل، إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، أو لا الأدلة قاصرة عن هذا الشمول؟ ماذا تقول يا شيخنا الأعظم؟ يقول انتظر سيأتي الجواب إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. يعني شنو أستاذ؟